إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله. اللهم صل وسلم وزد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن الصحابة الطيبين وعلى من مشى على طريقهم وقتفى أثرهم إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وصيكم إخواني معشر المسلمين ونفسي بتقوى الله عز وجل، أسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقني وإياكم تقواه في السر والعلن، وأن يرزقني وإياكم الإخلاص في القول والعمل، وأن يلهمني وإياكم الرشد والصواب. إخواني معشر المسلمين، كما تعلمون ولا يخفى عليكم أن مدار الصلاح لهذه الأمة في هذا الوقت بالذات هو النظر إلى صلاح وحدة بنائها، وهي المتمثلة في الفرد المسلم الشخصية المسلمة. وكما تعلمون إخواني أن أي آدمي على وجه الأرض فيه جانب حسي وجانب معنوي. الجانب الحسي وهو الذي يتمثل في بدنه وأعضائه وأجهزته، وهذا الكل طبقا للغريزة المركوزة فيه يهتم به. فالكل يختار من ألوان الطعام ما يشاء ويهتم بصحته غاية الاهتمام، وهذا محمود على الجملة، أما التفصيل فله شأن آخر. الأمر الثاني في الشخصية الآدمية على وجه الأرض وهو الجانب المعنوي، وهي القيم والأخلاق والمبادئ والمثل التي بها يتميز الأشخاص بعضهم على بعض. وما سمعنا قط عند العقلاء أن التميز بين الأشخاص يكون طبقا للأبدان، هذا ما نسمعه إلا عند فاقد العقل. أما عند أصحاب العقول الكيسة والفطر السليمة التمييز يكون باعتبار الجانب المعنوي، أي الأخلاق والقيم والمثل التي يتربى عليها الآدمي. وكما تعلمون أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بما أوحى إليه ربه بدأ يربي أصحابه على كل فضيلة فاستجابوا له ووصلوا إلى السدة، وبدأ ينهاهم عن كل رذيلة فابتعدوا بفضل الله عز وجل عنها. فأصبح في واقع الحياة هؤلاء الصحب الطيب مثل عليا يقتدى بها في كل وقت وفي كل حين. إخواني معشر المسلمين، موعظة اليوم ومع حلول العام الهجري الجديد انتقيت لكم موضوعا معينا لا يخرج عن معالم التربية التي نعالج فيها ونتكلم ولن نكف عن الكلام. وهذا الأمر إخواني هو ثمرة التربية التي تظهر مع محن وإحن الحياة. وقبل الشروع في المقصود وتأصيل الموضوع لأدلته الشرعية وبالواقع العملي، أقدم بمقدمة فأقول: الحياة على وجه الأرض لن تستقيم أبدا كما يتمنى أي آدمي، حتى أن الكافر لا تستقيم له الحياة، فإذا تمنى شيء في غالب الأمور لا يجد ما يتمناه. وكذلك المسلم حياته الدنيا لا تستقر على أمر واحد، فلا بد من فرح وطرح، من مرض وصحة، من حزن وغير ذلك. المحن والإحن التي يتعرض لها المسلم في حياته عند التعامل مع هذه الأمور المستجدة في حياته يظهر على المسلم أثر التربية. وهذا المراد من أن الإنسان يتربى على المثل العليا والقيم السامية، حتى إذا تعرض لحدث أو حلت به نكبة أو نزلت به مصيبة يكون على أهبة الاستعداد ويتعامل مع الحدث طبقا لما تربى عليه من قيم ومثل العليا. أما إذا حدث تقصير وتخاذل في معالم التربية تجد أن المسلم يتعرض لمحن، وحتما ولا بد عند نزولها يظهر التفكك والتفسخ في المجتمع، ويظهر ما لا يحمد عقباه عند نزول أي فتنة وأي محنة. وعليه إخواني، فموعظة اليوم بإذن الله بعنوان التربية وأثرها في الهجرة. الهجرة حدث لا يخفى عليه، أمر الله عز وجل النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالخروج من مكة إلى المدينة. طيب، بعد كم سنة قضاها النبي صلى الله عليه وسلم في مكة؟ كما قال أهل السير والمغازي بعد 13 سنة، منذ أن بدأت الدعوة حتى الهجرة 13 سنة قضاها النبي صلى الله عليه وآله وسلم في تربية الصحابة على كل فضيلة وفي تخليهم عن كل رذيلة. فلما تعرضوا لحدث الهجرة وجاء الوحي من الله عز وجل كان الكل على أهبة الاستعداد، وتركوا الأهل وتركوا الوطن وتركوا المال ابتغاء مرضات الله عز وجل، فلم يلتفت أحدهم إلى متاع الدنيا، ولم يتأثر أحدهم بتخلف زوجة، ولم يحن قلب أحدهم لابن، بل كلهم تركوا كل هذا مهاجرين إلى الله عز وجل وإلى رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. وعليه إخواني، إذا أردت أن تقيس أي مجتمع مسلم في أي حي أو في قرية، انظر إلى تعامل أفراد المجتمع مع الحدث، وانظر بإمعان وبدقة وبتدبر من خلال تصرف المجتمع مع الحدث، تعرف علم يقين إن كان المجتمع تربى كما ينبغي وأهلا لأن يرفع راية السنة وأهلا لأن يقود أو يقاد هو إلى الجهاد أم لا. فإن وجدت التصرف مجرد غوغائية ورفع للعقيرة وشنب واستنكار إلى غير ذلك، فكبر عليه 4، ليس من ورائه خير قط. ولعلكم تلاحظون إخواني، قبل سنوات مضت، لا أذكر التاريخ، ولكن لا يقل عن 3 أو 4 سنوات، حدث من إسرائيل ما حدث اليوم من الهجوم على الفلسطينيين في غزة، وترتب على ذلك أصوات ارتفعت وطالبت النظام بفتح المعابر، وحينها تكلم كل إنسان بما تراءى له، فمنهم من كفر النظام جملة وتفصيلا، ومنهم من تريث لأن الصورة غير واضحة، ومنهم من تكلم وقال: يا معشر العقلاء من المسلمين، ما فعلته إسرائيل مع إخواننا في غزة ليس بمستحدث ولا بجديد ولا بغريب وليس بآخر ما يحدث. فلا بد من النظر إلى القضية بعمق وبتدبر. كثر الكلام وكثر اللغط وبعد ذلك انتهت الأزمة والكل سكت. وأذكر وأنا في موطن في العاشر في غير هذا المكان المبارك قلت يا أخوانا من الظواهر المرضية في المجتمع المسلم أنه يتعامل مع الأحداث عند حدوثها ولا يرتب أوراقه للأحداث قبل أن تحدث. وده الخلل الكبير. نتكلم عن القضية الفلسطينية إذا هاجمت إسرائيل، طيب سكتت وترتب أوراقها وتحكم أمرها نسكت. فإذا أعادوا ترتيب الأوراق وتكلموا وفعلوا لا يجد منا إلا كل غوغائية. انتبهوا الله يبارك فيكم، لأن الأمور وما أظن الذي أقوله يخفى على أحد، الأمور تتأزم والتضييق أوشك أن يصل إلى الذروة على المسلمين في ربوع الأرض. طيب هل يا ترى أفراد المجتمع المسلم، لا أعني هنا ولا في مصر بل أعني في كل الأمة، هل فعلا أفراد المجتمع عندهم المؤهلات التربوية والإعداد الشرعي حسيا كان أو معنويا لمواجهة الحدث؟ أأمل من كل ذي بصيرة وذي عقل أن يجيب عن هذا السؤال لنفسه بإنصاف، لأن الثمرة واضحة. إخواني معشر المسلمين، أثر التربية في حدث الهجرة سأقص عليكم الأمر من أوله وأترك لك الأمر أخي صاحب العقل الكيس أن تسقط ما تسمع على واقعك، وإن شاء الله ستصل إلى قناعة كافية أن الأمة تحتاج إلى إعداد طويل ولا بد من تشمير عن ساق ولا بد من نفض غبار الكسل حتى نساهم في هذا الإعداد. أما رد الفعل بالغوغائية ورفع الشعارات والاستنجاد والاستنكار والشج، الكلام ده بنسمعه من سنة 48 و900 و1000 يسمع هذا الكلام. ما الثمرة المتولدة عليه؟ ضياع ثم ضياع ثم ضياع. طيب وما العمل إذن؟ لابد من الإعداد ولابد من التربية. طيب لعل قائلا يقول ده ما عادش وقت، خلاص ظل كما أنت عليه في غوغائية والثمرة العلقم الزقام معلومة. إخواني معشر المسلمين، روى الإمام البخاري في صحيحه من حديث عائشة رضي الله عنها قالت قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم أريت، مبني لما لم يسمى فاعله، أريت دار هجرتكم أرض ذات نخل بين لابتين وهما الحرتان. دي بداية الهجرة بعد 13 سنة وبعد بيعة العقبة الأولى ثم الثانية. جاء الوحي قال النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة أريت دار هجرتكم، يبقى مكة لم تصلح، كفى مضيعة للوقت فيها ولا بد من البحث عن بيئة أخرى صالحة لاستقبال الدعوة حتى تنمو فيها كما أراد ربنا إرادة شرعية. أريت دار هجرتكم دار ذات نخل بين لابتين وهما الحرتان. الوصف ده ينطبق على المدينة. تعلمون إخواني ما معنى الهجرة؟ معنى الهجرة كالآتي: إهدار المصالح والتضحية بالمال والولد وترك الأهل والعشيرة والوطن والنجاة بالنفس فقط. هذه معنى الهجرة، إهدار المصالح. لأن أنت تخيل مثلا جالس في العاشر وعندك بقى شركات وعندك بيوت وعندك زوجات وأولاد وأمورك مستقرة، فجأة أتاك نص شرعي يا زيد بن عمرو اترك كل هذا لله ورسوله، هل يا ترى عندك من المؤهلات والقيم والمعتقد ما تطرق ولا تلوي عليه ولا يتأثر القلب؟ هذا الذي نريده ونرجوه. انتبه، الله يبارك فيكم. فحدث الهجرة بعد 13 سنة من الدعوة وخروج الصحابة، الرجل تلو الرجل والمرأة مع زوجها والمرأة مع مفردها، دي له دلالة عجيبة، دلالة أثر التربية. ومن أجل هذا نقول موضوع التربية لن يتم بين 2 أو 10 أو 20 أبدا، ده انت بتروض نفس بشرية أعيت العلماء البحث عن حقيقتها. إضافة إلى ذلك الحرب الشرسة التي شنها عليها أعداؤه من الغزو الفكري وإثارة الشبهات والإغراق في الشهوات. يبقى هجرة إهدار المصالح، التضحية بالمال، بالأهل، بالوطن، بالعشيرة، بالزوجة، والنجاة بالنفس. يا ليت الأمر عند هذا ووقف أبدا. وعندما يخرج الرجل بنفسه في الصحراء هو مستباح الدم، فلا يدري أيخرج عليه رجل أو يلحقه قومه، فإن أمسكوه فالقتل مصيره. يبقى ترك كل شيء، وإثناء سيره إلى دار هجرته غير آمن. ومع ذلك كان عند الصحابة من العقيدة الصلبة ومن القيم العليا والمثل الرفيعة الذي تربوا عليها على مدار 13 سنة ما أهلهم أن يخرجوا واستعانوا بالله عز وجل، فأعانهم ربنا عز وجل. لذلك مسألة التربية يا أخوانا، لأن الكلام فيها كثير والثمرة ضئيلة جدا، يجعل كثير من إخواننا يمل من كثرة الكلام ويتعدل النتائج. نقول إياك ثم إياك. واسمع أخي المبارك لهذا المثل حتى تقف معي على عظم شأن التربية وأهميتها. عند الإمام النسائي وسند الحديث صحيح من حديث عبد الرحمن بن عوف، يقول عبد الرحمن: ذهبنا إلى النبي صلى الله عليه وسلم ورفقة معي من المسلمين. عبد الرحمن بن عوف كان في الجاهلية سيد، مسموع الكلمة، عالي الشأن، رفيع القدر. فخرج ورفقة معه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. الكلام ده تقريبا كان في 6 أو 7 من الهجرة. انظر إلى الشكوى وانظر إلى الرب. فقال عبد الرحمن للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، كنا ونحن على الشرك أعزة، ما كانش حد يرمش أبنا ولا ينظر إلينا ولا يتكلم، نفرمه، كنا أعزة، فلما أسلمنا أصبحنا أذلة. طبعا الكلام واضح، وشكوى عبد الرحمن بن عوف أوضح من شمس النهار. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لم نؤمر بقتال. يعني ايه؟ استحمل. قال: لا، ده انا باصفى على القفا ويبزق في وجهي، وارضنا نفايات للتجارب النوويه، اصبر، انت الذي جنيت على نفسك وما جنى عليك احد. لما اهملت في البدايه ومشيت وراء كل ناعق وبدأت تطبق مبادئ من لعنهم ربنا أحكموا القبض عليك، فانتبه ولا تغرق نفسك أكثر من ذلك. كنا ونحن على الشرك أعزة، فلما أسلمنا صرنا أذلة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنا لم نؤمر بقتال. دي فترة معينة. طيب بعد كده جاء الأمر بالقتال. انظر ماذا قال ربنا عز وجل: ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة فلما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا منهم. يبقى فرق بين الشعارات وبين الحماس وبين الحمية، وهو بعيد عن الصدام، وبين أن يعد إعدادا مباركا صالحا طيبا ويكون على هبة استعداد للأمر الشرعي. هذا الذي حدث. لذلك أهل السير والمغازي يتعجبون غاية العجب، لماذا 13 سنة من الإعداد؟ وخد بالك كما لا يخفى عليكم من عهد المكي كان الموضوع عبارة عن إيه؟ صلاة وصوم، واخد بالك صوم اللي هو صوم عاشوراء، وذكر وقراءة قرآن وإعداد بس، ممنوع الصدام، ممنوع الالتحام. لما؟ لسه لم يشتد عودك، لأن الصدام بينك وبين أعدائك مش يوم وليلة وهيخلص، ده مدى الحياة. فإذا كنت حقا تريد أن تكون معدا للصدام فلا بد أن تكون على أرض صلبة. فلما أذن النبي صلى الله عليه وسلم بالهجرة بدأ الصحابة يخرجون، كما قلت لكم لكي تستوعب معنى خروج الصحابة من مكة إلى المدينة. تخيل نفسك كده جالس في فيلا وعايش مبسوط، والمجتمع اللي حواليك كلهم يحبونك ويجلونك، وفجأة أمرك ولي الأمر: يا فلان، نعم، انسلخ من مالك. يعني إيه؟ البس ما يستر عورتك وخد لك سندوتشين انت والعيال وتعالى. ليه؟ لله. هل يا ترى سيستطيع ان يفعل؟ المساله مش قضيه رفع صوت ولا حماس، القضيه قضيه عقيده وقضيه تربيه، تربوا فخرجوا. يعني ان امكن تتقدموا الى الامام جزاكم الله خير حتى يتسنى لاخوانكم الجلوس، لأن الموضوع ليس بالهين وليس من الفقه أن نقطعه دون أن نوصل المعلومة لإخواننا. فتقدموا إلى الأمام، أسأل الله عز وجل أن يبارك في السعي وأن يعفو عنا وعنكم. أرجو أن تستوعبوا بارك الله فيكم، وإن كان الكلام فيه شيء من الاستطار من لوازم الفطنة. يبقى احنا في مجتمع والشرع المطهر أمرنا أن ننسلخ من أموالنا. اترك عيالك، طب يا عم ده لسه عندي 5-6 عيال بيرضعهم، بقول لك اترك عيالك لله. عندك القدرة التغلب على ذلك ام مجرد سماع بكاء صبي ستسقط وتخر من طولك؟ ما هو اثر التربية بيظهر في المهد. اسمعوا بارك الله فيكم الى المثال الاول من هجرة الصحابة رضوان الله عليهم، نقص القصة وننظر إلى عمق التربية فيها. المثال الأول هجرة العبد الصالح عامر ابن أبي ربيعة وزوجه ليلى بنت أبي حسنة. القصة رواها الإمام الطبراني في معجمه الكبير وسندها صحيح. تقول ليلى بنت أبي حسنة وهي التي تروي القصة: لما اشتد علينا إيذاء قريش وأذن لنا في الهجرة. انتبه، يبقى اشتداد الإيذاء لوحده مش مبرر تخرج، ده لابد من اشتداد الإيذاء والإذن الشرعي بالخروج. يبقى القضية مش قضية تصرف ولد انفعال، مش معنى اشتد الإيذاء والظلم اشتد والشبهات كثرت والشبهات كثرت ان احنا نبدأ ننفعل مع الحدث ونغير المنكر باليد دون النظر إلى الضوابط الشرعية، ده مخالف. تقول رضي الله عنها وأرضاه: فخرجت أنا وزوجي عامر بن عبد الله ومعنا رضيعنا عبد الله بن عامر بن عبد الله. خرجوا الثلاثة. يقول: ونحن على مشارف مكة، خرجوا، تركنا زوجي ورجع إلى ديارنا ليأتي لنا بشيء. تقول: وبينما أنا جالسة ورضيعي اللي هو عبد الله، إذا بعمر بن الخطاب على فرس له. تقول ليلى: وكنا نلقى منه شدة. فلما رآني وقف وقال إنه الرحيل يا بنت أبي حسنة. قالت نعم يا عمر، آذيتمونا وحلتم بيننا وبين عبادة ربنا، سننتقل من أرض الله إلى أرض الله حتى يجعل الله عز وجل لنا فرجا ومخرجا. ولما نقول عمر ده لازم تقف عندها، لأنه كان لا يوجد من مشركي مكة أشد على المسلمين من عمر. ومع ذلك لما رأى ليلى بنت أبي حسمة تستعد للرحيل دون أن معها أحد، فاستفسر منها إنه الرحيل؟ قالت نعم إنه الرحيل. ما وجه ذلك في موضوعنا؟ الصدع بالحق، هذا الذي أنشده، الصدع بالحق. مهما كان الذي أمامك أصدع بعقيدتك، كفى مداهنة وكفى تدليسا وتلبيسا على مسلم الأمة. صدع بالعقيدة والصدع بالحق معلم من معالم التربية، ينبغي على المسلم فضلا عن الداعية أن يتربى عليه ويحسنه. أما المداهنة والتلبيس والتنقيص من ثوابت الشريعة والتماس رضا الغير على حساب الشرع، لا لا لا لا، دي تؤدي إلى تدمير الأمة وإلى طمس معالمها والطعن في ثوابتها. فلما سمع عمر منها هذا التصريح بالحق، شو بقى رد الفعل؟ قال لها صحبتكم السلامة وراثقكم الله. انت متخيل الرد ده من عمر؟ اعلموا الله يبارك فيكم، احنا كأمة مسلمة مهمتنا ان نعرف ديننا ونتمسك به، واذا سئلنا نصدع بالحق. طب ورد الفعل ما يخصكش، ده ليس من اختصاصك، لان قلوب الخلق جميعهم بلا استثناء بين اصبعين من اصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. اما انك تسال عن فلان وهو غير مسلم، ما اعتقادك فيه تداهن وتروغ روغان الثعالب لصالح من هدم العقيده. يبقى الصدع بالحق والتربيه على العقيده الحقه وابلاغ الحق للناس معلم من معالم التربيه، ينبغي ان نتربى عليه ولا نتركه. تعلمون يا اخواني، جه عامر ابن ابي ربيعه زوجها من المشوار اللي كان رايح، فلما راته عمر مش قالت له يا ابا عبد الله لو رايت ابن الخطاب منذ قليل والله لقد قال لي كذا وكذا وكذا وكذا. فقال لها عامر بن ربيعه يا ام عبد الله اتطمعين في اسلامه؟ والله لن يسلم الا اذا اسلم حمار الخطاب. الواقعة ده هي أخوان جعلها ربنا عز وجل سببا لإسلام عمر بن الخطاب، لما وجد الثبات والصدع بالحق من هذه المرأة. انظر وهي ضعيفة مستضعفة لا حول لها ولا قوة، فلو قتلها عمر كان هو أبسط رد فعل من عمر. يبقى يظهر معلم التربية في الحدث في الواقعة. تجد الكثير في الفضائيات التي خربت ودمرت إلا النذر اليسير، أصبح العالم وعامة المسلمين في حيص وضيص لا يدرون أين وجه الحق، لدرجة أنني سمعت من رجل مرموق في شؤون الدولة، سمعته يتكلم ولا يراني، كان يتكلم مع رفيقه ويتكلم عن مسألة تكفير غير المسلمين. دي عندنا في الشريعة مش ثوابت، قبل الثوابت انك تحكم على غير مسلم بانه كافر، دي قبل الثوابت ليست بثوابت. سمعته باذني ويقول شرع الاسلام لم يعطينا الحق في تكفير اي ادمي. اهكذا؟ امثل هؤلاء يرجى من ورائه خير؟ لا والله، دي شخصيه فقط فقدت معالم التربية، فقدت العقيدة، لا يرجى من ورائها خير قط. المثال الثاني، هجرة العبد الصالح أبو سلمة ابن عبد الأسد المخزومي وزوجه أم سلمة بنت أمية من بني المغيرة ورضيعهما سلمة. القصة رواها الإمام محمد بن إسحاق في السير والمغازي بسند صحيح. امرأة وزوجها والرضيع، جاء الإذن بالهجرة، خلاص مكة ما عادش ينفع القعد فيها، سيبوا البلد ويمشوا. طب والعيال والمصنع؟ طب والأرض والبيوت؟ طب والمعزل والنعجة؟ دع كل هذا، وما جاء الأمر إلا بعد أن تربى. تقول أم سلمة رضي الله عنها: لما أجمع زوج الرحيل رحل لي بعيري وأركبني علي ووضع رضيعي سلمة في حجري وأخذ بزمام البعير يقوده، فبينما هو على مشارف مكة إذ قابله رهط من قومي من بني المغيرة. قبلته، وقفوه، رايح فين؟ رايح المدينة. ما هي واضحة، مش عاوزة جواب. فقالوا له: إن غلبتنا على نفسك فلن تغلبنا على ابنتنا. دي بنتنا احنا، زوجتك اه، بس ما نعترفش بالكلام ده. تقول أم سلمة: فأخذوا خطام البعير وأناخوه وأنزلوني من على البعير. تخيل انت المنظر ده، أنزلوها وأخذوها ورضيعها سلمة. فلما علمت بنو أسد بما حدث مع ابنهم اللي هو أبو سلمة جهم، واجتمعت القبيلتان في المكان. أبو سلمة يريد الهجرة، بنو المغيرة أخذوا منهم امرأتهم، بنو عبد الأسد أخذوا سلمة. أم سلمة تقول: فأخذوا يتجاذبون ابني بين عيني حتى انخلعت يده. انخلعت يده. طب وبعدين؟ خلاص أبو سلمة تركهم وانصرف إلى المدينة. أنت متخيل ديت؟ يا أخوانا الله يبارك فيكم، العمل لرفع الدين الإسلام ولنشر راية أهل السنة يحتاج إلى رجال لا يؤثرون على هذا أي شيء، لا زوجة ولا ولد. فحينما ينادي مناد: يا معشر المسلمين، السنة السنة، والشرع الشرع يحتاج إلى كذا، من الذي يلبي النداء ومن الذي يقدم المساعدات اللازمة لنشر السنة والعمل لدين الله؟ انطلق أبو سلمة وترك زوجه وابنه الرضيع بعد أن انخلعت يده بين قبيلته وقبيلة زوجه، وانطلق مهاجرا إلى الله عز وجل وإلى رسوله صلى الله عليه وسلم. حدث وقع، تربية تربى عليها الشخص ظهر آثارها في الحدث. مش أم سلمة رجعت على بني المغيرة، تبو الواد الصغير رجع على بني عبد الأسد. ففي لحظة واحدة تقول أم سلمة: فرق بيني وبين زوجي وبين ابني. تقول رضي الله عنها وأرضاها: فمكثت سنة كاملة. أبو سلمة راح خلاص، ليه؟ أصل الزوجة والولد والأرض والبيت والأموال، كل هذا من فضل الله، وأنا هاجرت إلى الله، حاشا أن يتخلى عني الله. كلمة ولا ضغطة. تقول: فمكثت سنة كاملة، كل يوم صباحا تخرج إلى الأبطح، واد من أودية مكة، تجلس تبكي حتى تغرب الشمس وترجع إلى دارها يوميا. انظر بقى، دي محنة وشدة تزيد العبد صلابة على صلابته، والله عز وجل لا يخفى عليه شيء من أمرك. تعلمون يا إخوانا كيف جاء الفرج؟ كل يوم بتروح تبكي، فرآها رجل من بني المغيرة من قومه، فذهب إلى أسياده من بني المغيرة اللي هم الكبار، وقال لهم: ألا ترحمون هذه المسكينة؟ أنتم حبسينها ليه؟ ألا ترحموها وتأذنون لها بالخروج إلى زوجها؟ قالوا: نفعل. والرجل هذا كافر على غير الملة، ولكن قلبه بيد الإله الذي بذلت في سبيل دينه كل ما تملك، فهو قادر عز وجل أن يسخر لك قلوب الكفر ليخدموك رغم أنوفهم، والله غالب على أمره. فخرجت، فلما علم بنو عبد الأسد بما فعلته بنو المغيرة قالوا لها: طب خذ ابنكهم. تقول رضي الله عنها وأرضاها: فجمعت بعيرا ورحلت وحملت ابني وقلت أتبلغ بمن رأيت حتى أصل إلى المدينة. أنت متخيل من مكة للمدينة أكثر من 500 كيلو، ده الواحد لو سافرها بسيارة ما بيمشيش لوحده، فكيف ببعير وفي ضروب الصحراء وهي امرأة ومعها رضيع؟ يعني هي تركت كل شيء. طيب هل يا ترى وهي في طريقها آمنة؟ أبدا، مستباحة، متعرضة لأي شيء، أهون شيء القتل. تقول: فلما خرجت وبدأت السير إلى المدينة إذا بعثمان ابن طلح ابن أبي طلح أخا عبد الدار، رجل من أهل مكة كافر على غير المن. فلما رآها قال: إلى أين يا بنت أبي أمية؟ راح فين؟ قالت له: إلى المدينة إلى زوج أبي سلم. قال: وهل معك أحد؟ قالت: لا، إلا رضيعي وربي. قال: والله يا بنت أبي أمية ما لك من مطرك، يعني عيب نسيبك تمشي لوحدك وهو كفر على غير المل. تقول رضي الله عنها وأرضاها: فمشيت مع أكرم رجل وخير صاحب رأيته. مشي معاه وهو كافر على غير المل، ولكن لما تربت على ترك كل شيء لله فالله عز وجل غالب على أمره، يسخر لها هذا العبد الكافر ليكون سندا لها بعد الله عز وجل، ويكون مأمنا لها حتى وصلت إلى ديره. ده اسمع إلى العجب. تقول رضي الله عنها وأرضاها: فركب بعيره وأخذ بزمام بعيري مع بعيره، وبدأنا في السير رحلة 500 كيلو. تقول رضي الله عنها وأرضاها، رجل كافر انتبه لي كويس على غير الملة، تقول: فإذا أردنا أن نستريح، نستريح يعمل إيه؟ تقول رضي الله عنها وأرضاها: كان يقف ويتنحى بعيدا حتى أنيخ بعيري وأنزل وأجلس. هنا بقى لكان في حجاب ولا في الكلام ده، بس ده عربي. الله عز وجل رغم أنفه سخره لخدمة هذه المرأة التي بذلت كل شيء لله. فإذا جلست أم سلمة يأتي الرجل يأخذ بعيرها ويعقله في مكان آخر ويبتعد عنها ويستريح، يقعد ساعة اثنين نص ساعة على ما يستريح والروح تستريح، ثم يقول: الرحيل يا بنت أبي أمية، تقوم تستعد. فيأتي بالبعير وينيخه أمامه ويتنحى بعيدا حتى تركب، ثم يأتي هكذا طول الطريق. فلما اقترب من ديار بني عمرو بن عوف وقف وقال: يا بنت أبي أمية، زوجك في هذه الديار، وتركها ورجع. معلم من معالم التربية الثبات على الحق والتضحية بكل شيء ظهر عند وقوع الحدث. المثال الثالث وهو هجرة العبد الصالح صهيب بن سنان، والقصة رواها الإمام الحاكم في المستدرك من حديث عكرمة مولى ابن عباس عن ابن عباس يقول: قال صهيب: لما أردت أن أهاجر بعد هجرة النبي صلى الله عليه وسلم منعني فتيان قريش، منعوه ما تخرجش. طيب ما انا لازم اخرج، ما ينفعش استمر معكم. يقول: فحاولت الخروج اكثر من مره حتى تمكنوا مني وحبسوني. في مكان معين. طيب حبسوه لابد أن يحتال بحيلة حتى يخرج من بين أيديهم ولو ترك كل شيء. يقول رضي الله عنه وأرضاه: فبت معهم في مكان وبدأت أقوم طول الليل. كلمة بدأت أقوم طول الليل باللغة بتاعتنا بدأ كل شوية يعمل حمام، أعزكم الله. فقال الرفاق: لن يخرج منكم، لقد شغلته بطنه، فناموا ولا تشغلوا أنفسكم به. يقول صهيب: فلما أيقنت أنهم ناموا خرجت. فلما استيقظوا بعد نومهم وعلموا بخروجي أدركوني في الخروج، أدركوا. فلما تمكنوا من أن أسمع أصواتهم ويسمعون صوتي وقفت وأخرجت قوسي ونفرت سهام كنانتي وقلت لهم: يا معشر قريش، تعلمون أني من أرماكم رجلا، والله لن يصل إلي منكم أحد إلا ووضعت فيه السهم حيثما أريد، ثم أصير بعد ذلك إلى السيف. كلام واضح، لأنه وصلنا لحد مفصلة وعنده من التربية الحسية والمعنوية ما يستطيع أن يواجه القوم. فلما سمعت منه أو سمع منه فتيان قريش هذا الكلام قالوا له: يا صهيب، أتيتنا صعلوكا لا مال لك. فقال لهم صهيب: أرأيت إن خليت بينكم وبين مالي أكنتم تاركي؟ قالوا: نفعل. خلاص احنا بدأنا نتكلم في ماديات، بدأنا نتكلم في حطام دنيا تحت الرجل وتحت النعل في سبيل رفعة دين الله عز وجل. يا ابن آدم، خرجت من بطن أمك عاري الجسد، لا تملك من حطام الدنيا شيء، فإذا أنعم عليك ربك بنعم وأنعم فلا تستكثر النعم لنصرة دين الله، فإذا نصرت دينه بشيء من مالك حاشا أن يتخلى عنك ربك. فقال لهم: أرأيت إن خليت بينكم وبين مالي أكنتم تاركي؟ قالوا: نفع. قال: اذهب عند أسكفة الباب، يعني عتبة الباب، واحفروا، ستجدون ذهبا خذوه لكم، وحلل عند مفلان خذوها لكم. فرجع القوم وتركوا العبد الصالح مهاجرا إلى الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. فلما وصل صهيب إلى المدينة ورآه نبينا صلى الله عليه وسلم قال: ربح البيع أبا يحيى، ربح البيع أبا يحيى. وأنزل الله عز وجل فيه: ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد. إذن تربى العبد الصالح صهيب، تربى على ماذا؟ ما عند الله خير وأبقى. تربى على ماذا؟ ما ترك عبد شيئا لله إلا عوضه الله أفضل منه. يبقى أنت تسعى إلى منصب أو وصلت إلى منصب معين والمنصب الشرع لم يحله لك ووصولك إليه مخالف وليس بسبيل للإصلاح، اتركه لله، اترك لله وارجع إلى ما كنت عليه. ودع عنك هذه الخزعبلات، فوالله ما هي إلا شنشنة ما عهدناها إلا من أخزم. يبقى تربية يظهر أثرها في السلوك عند حلول النقم ونزول المحن، أما بغير التربية لا شيء يأتي، بل يأتي من وراء كل هذا ضرر وشر وبيل يتجرع المستقيم قبل المتفلت مرارته قبل أن يعم البلاد ويعم الجميع. أسأل الله تبارك وتعالى لي ولكم الهداية والرشاد، وأسأله أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. أقول ما تسمعون وأعوذ بالله أن أذكركم به وأنساه، وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله، وصلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فللتربية أثر في السلوك، ويظهر أثرها بجلاء عند حلول المحن والإحن. المثال الرابع وبه أختم هذه الموعظة هجرة عمر بن الخطاب. رواه الإمام البيهقي بسند رجاله رجال الصحيح من حديث عمر نفسه. يقول عمر: لما أردت الهجرة، أي جاء الإذن الشرعي بالهجرة، تواعدت أنا والحارث بن هشام، وتواعدت أنا وعياش بن أبي ربيعة وهشام بن العاص بن وائل السهمي التناضب عند أضاة بني غفار. مكان في إيه؟ في مكة. ده عمر وعياش بن أبي ربيعة وهشام بن العاص بن وائل السهمي أخو عمرو بن العاص. يقول: فقلنا أينا يأتي إلى هذا المكان ولم يجد صاحبه فلينصرف وليعلم أن صاحبه قد فتن، يعني مسكوه. يقول عمر: فأصبحت عند المكان فإذا بعياش بن أبي ربيعة، فجلسنا برهة وقت قليل فلم يأتي هشام، فعلمنا أنه قد حبس، فانطلقت أنا وعياش بن أبي ربيعة إلى المدينة. يقول عمر: فوصلنا إلى ديار بني عمرو بن عوف عند النبي صلى الله عليه وسلم، وبدأت الأمور تستقر. يقول عمر: فإذا في يوم من الأيام بالحارث بن هشام وأبي جهل بن هشام، دخل علينا المدينة. والحارث بن هشام وأبو جهل بن هشام كانوا ولاد عم عياش بن أبي ربيعة، والثلاثة أخوات من أم. يقول: فدخلوا علي وأنا جالس مع عياش، فدخلوا وتكلم الحارث بن هشام وأبو جهل بن هشام وقالوا: يا عياش، إن أمك اللي هي أمهم لما علمت بخروجك حزنت وهتموت، ونذرت ألا تمتشط بشعر ولا تستظل بشمس ولا تغتسل من جنابة حتى ترجع إليه. فرق عياش إلى أمه. هنا بقى أنا بذكر القصة لي علشان معلم من معالم التربية سأبدأ فيه إن شاء الله من اللقاء القادم، بس لتمهيد له اللي هو التربية على مراعاة حقوق الأخوة فيما بيننا. اسمعوا، الله يبارك فيكم، أي أمة من الأمم قياس قوتها من خلال محورين اثنين: المحور الأول وحدة البناء، المحور الثاني الروابط بين وحدة البناء. فلو العاملين كويسين الأمة لا يقف أمامها أحد، وده موجود في الأشياء الحسية. كل ما كان الزلط كويس والمية الأملاح اللي فيها مظبوطة والأسمنت كويس، تجد أن المكعب الخرساني ملوش نظير. لوحدة البناء قوية، الروابط بين وحدة البناء قوية. كذلك الأمة، الشخص ده قوي والشخص ده قوي وده قوي وانا قوي، ولكن الروابط بيننا متفككة ملناش لازمة. طب الروابط بيننا قوية ولكننا ضعاف ملناش لازمة. يبقى تتم القوة بأمرين: قوة الروابط بين أفراد الأمة، ووحدة بناء الأمة. الشرع المطهر رب الصحابة رضوان الله على مراعاة الأخوة الإيمانية فيما بينهم. الحارث بن هشام وأبو جهل بيكلموا عياش، ولاد عم ومن أم واحدة، ولكن الرباط بين عمر وعياش أقوى من هذين الرباطين. فلما تكلموا مع عياش يبقى لازم أتكلم بقى، ده عمر يعني. قال: يا عياش، إياك أن تأمن للقوم، فوالله يا عياش إن يريدوا إلا أن يفتنوك إياك أن تذهب معه، وده واجب. فعياش لم يسمع لكلام عمر، ولكن لم يرد كلام عمر صراحة، ولكن تعلل بالضبط. أنت بتكلم واحد من أصحابك كان على الجدة ورجله زلت، فبتقول له: يا فلان ما يصحش وعيب والأدلة عشان كده ولا يجوز، فقال لك: والله أصل الشيخ بتاعي راح هناك وأنا ما أقدرش أسيبه، تقوم تزيل عنه الشبهة. فقال عياش لعمر: والله يا عمر سأرجع معهم، ولكن هو عياش رق لأمي يعني ايه قلبه حن الام واخد بالك. ولكن لم يصرح لهذا بهذا العمر، وقال يا عمر سأذهب معهم وسأطمئن على أمي حتى تنتشط وتستظل وتغتسل، ولي عندهم مال سآتي به. عمر قال له لا يا عياش، لو آذى القمل رأس أمك لانتشطت واخد بالك، ولو اتسخ بدنها لاغتسلت، ولو أذاها الحر لاستظلت، ما تشغلش بالك. قال له مالي؟ فقال له عمر قد علمت وعلمت قريش أني من أكثرها مالا، لك نصف مالي ولا تذهب. انتبهوا، مراعاة الأخوة الإيمانية في غاية الأهمية، ولكن في فترة محددة. أنا بجيب لك أدلة، أنت بتحتج علي بشبهات، بأزيل الشبهات. قلت شيخي، قلت لك شيخك ليس معصوم بل هو مبتدع وأخطأ الدليل والمدلول، فإياك أن تستمر معه. فلما أصر عياش على الخروج، عمر قال له إيه يعني ريح رايح يا عياش؟ قال له إيه وريح رايح، أم صعبان علي وما ينفعش أسيبها. قال له طيب يا عياش، خذ ناقتي هذه، الناقة بتاعتي، فهي ناقة نجيبة ذلول تسبق الريح، اركبها، فإن رابك من القوم شيء فارجع إليه. قال له لا كده انت كلامك مظبوط، هات الناقة. ركب الناقة ومشي. أبو جهل والحارث بن هشام ركبين على بعير واحد، والتالت سحبينه، وعياش بن أبي ربيعة ركب على ناقة عمر بن الخطاب الذلولة النجيبة، يعني شد واحدة في الزمام مش هتلاقيها. طب يعملوا ايه وهم في شوف الطريق؟ الحارث بن هشام قال له يا ابن أمي، ما قالوش يا عياش ليرقق قلبه، يا ابن أم. قال له نعم. قال لقد استغلظ علي بعيري، لو أعقبتني خلفك على هذه الناقة النجيبة الذلول، يعني البعير بتاعني هد حيلي ما عادش قادر يمشي بي، عاوز اركب وراك وانت ابن أمي. فقال عياش افعل. قال له طيب ما تنخخ بقى، انا هذا عليك مش عارف نخخ الناقة. فلما اناخ عياش الناقة هدم عليه الحارث وابو جهل واوثقوه وحملوه على الناقة كحمل وأوجعوه ضربا. فلما ذهبوا إلى مكة صاحوا يا معشر قريش هكذا فعلنا بسفيهنا فافعلوا بسفهائكم. عمر بن الخطاب في المدينة عرف الخبر، اشتد حزنه على من؟ على عياش. طب يا انت يا عمر ما انت عملت اللي عليك؟ قال لا لسه برضو شوي. طب ما انت جبت له أدلة وجاب لك شبهات وردت عليه ومع ذلك ما فيش، اصبر عليه بس في حد معين، وإن رجع وإلا فهو ضل المبتدع له كل بغض وكل هجران. فلما وصل عياش بن أبي ربيعة إلى مكة وفعلوا به ما فعل، يقول عمر بن الخطاب فكنا نقول ما لمفتتن توبة. قوم عرفوا الله وعرفوا الحق ولما رجعوا إلى قومهم فتنوهم فافتتنوا، ما لمفتتن توبة. ده الكلام ده شعب في المدينة وشعب في مكة. يقول عمر فلما أنزل الله عز وجل قوله، انتبهوا، قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. يقول عمر فعلمت أنها نزلت فيهم فكتبتها في صحيفة وأرسلتها إلى عياش في مكة. لما؟ مراعاة الأخوة الإيمانية، لأن أخويا ولما نخسر كل يوم أخ لن نجد، ولكن مع الأخذ في الاعتبار في حد معين، نصحت وأديت الأدل وردت على الشبهات وكان محتاج إرشين جبتهم له وأزلت عنه كل شبهات ومع ذلك أصر على التبدع، خلاص ما بينه وبينه إلا كل مفاصلة. فلما أرسل عمر الآية إلى عياش بن أبي ربيعة، عياش كان قارئا، قرأ الآية قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، مش قادر يستوعب هو بيقول عياش. يقول فصعدت إلى الجبل وقلت أي رب اللهم فهمنيها. يقول فألقي في قلبي أنها نزلت فينا. يقول فأجمعت بعيري ولحقت بالنبي صلى الله عليه وسلم. معشر المسلمين، التربية محن الحياة وإحن الحياة، والصراع بين الحق والباطل لن يتوقف إلا في حالتين اثنتين. الحالة الأولى إذا ترك أهل الحق ما هم عليه، أي المسلمين، وده إن شاء الله مستحيل. الحالة الثانية أن تقوم الساعة، وهذا لا ندري متى يكون، وعليه فلنعد أنفسنا للصراع بين الباطل، والإعداد يكون إعدادا شرعيا بالتربية على الأخلاق والمثل الرفيعة، بالتربية على الاستقامة، على السمع والطاعة، على الزهد في متاع الدنيا، على الاتباع كما تربى الصحابة. فإذا نزلت بالأمة نازلة أو حلت بها نكبة، نجد رجال، نجد رجال. إذا أذن داعي الجهاد حي على الجهاد، نجد رجال. تبكي زوجه ويبكي ابنه لا يلتفت، لما تربى على عقيدة. في مسند الإمام أحمد بسند صحيح من حديث أبي قتادة وأبي الدهماء رضي الله عنهم يقول: لقينا رجلا من أهل البادية فقال لنا، ده هو البدوي بيقول لأبي قتادة وأبي الدهماء: لقيت النبي صلى الله عليه وسلم فأخذ بيدي، فقلت له: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، علمني مما علمك الله. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: يا أعرابي، إنك ما تركت شيئا لله إلا عوضك الله عز وجل أفضل منه. تربية. يبقى أنا أترك لله، بس إمتى؟ إذا أمرني الشرع بأن أترك لله. طب وبعدين ده المبلغ كبير، ده الفيلا لسه بنيها، ده السيارة لسه شراها مبالح، ده بدي أصحاب، ده كذا ده كذا. أترك لله، الذي أعطاك الأول قادر أن يعطيك الآخر. ولكن هنا أخواني نكتة ونبه إليها، وهو ممكن في الطريق يحدث لك يا صاحب التربية الحق، يا صاحب المنهج الصريح، شيء من التجديد من قبل الله عليك. لما يتبقى في القلب شيء أراد ربنا عز وجل إرادة شرعية أن ينجي وينقي قلبك منه، فأنت فابطل لهذا وانتبه، وإياك أن تظن وأنت في أثناء الطريق أن الله عز وجل تخلى عنك. إن ظننت هذا فهذا من سوء الظن بالله عز وجل. آمل إخواني معشر المسلمين أن نعي هذا الكلام، وإن شاء الله أملي في الله عز وجل ثم فيكم أن نبدأ ونتعامل مع الواقع بشيء من المنطقية التي دلت عليها الأدلة الشرعية، التربية. نربي أنفسنا على الفضائل، ونربي أولادنا، ونستعين بالله عز وجل، وما قدره ربنا عز وجل سيكون. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم آت نفوسنا تقواها، وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم لا تدع لنا في هذا اليوم العظيم ذنبا إلا غفرته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا هما إلا فرجته، ولا كربا إلا نفسته، ولا عسيرا إلا يسرته، ولا ضالا إلا هديته، ولا أسيرا إلا فككته، ولا غائبا إلا إلى أهله سالما غانما رددته. اللهم انصر الإسلام وعز المسلمين، وأذل الشرك والمشركين. اللهم من أرادنا والإسلام والمسلمين بخير فوفقه لكل خير، ومن أرادنا والإسلام والمسلمين بسوء فاجعل كيده في نحره، ودع تدبيره تدميرا له، وخذه أخذ عزيز مقتدر. اللهم وفق ولاة أمورنا إلى ما تحبه وترضاه. اللهم وفق ولاة أمورنا إلى ما تحبه وترضاه. اللهم وفق ولاة أمورنا إلى ما تحبه وترضاه. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وأقم الصلاة.